إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن أنطلق في كلامي، لا تتعجل في فهم رسالتي ولا تجتزئها، وانتظر حتى تفهم ما وراء الكلام في نهاية الكلام. أيها الأخ المسلم الكريم، بعد 48 يوما من القتال، بعد ما رأيناه وما عيناه وما عايناه بعيوننا وبآذاننا سمعناه من ما لحق بغزة وأهلها من عدوان العدو الغاشم عليها، فهدم المباني ودمر الأرض وأحرقها وأزهق نفوس الأطفال والنساء والشباب. أحبتي في الله، إننا إذا نظرنا بحديث العقل بعدما تبين لنا الموقف، إذا نظرنا بحديث العقل نظرة فاحصة، نظرة متأنية بعيدة عن العاطفة والحماسة، بعيدا عن الانفعال، قد يتبادر إلى الذهن هذه الأسئلة: هل تسرعت حماس عندما جرت قطاع غزة كلها إلى مواجهة غير متكافئة غير محسوبة؟ ألا كان أهل غزة يعيشون حياة سمها شبه آمنة، يأكلون يشربون يبيتون في بيوتهم؟ ثم صار الأمر على ما ترى، زُمِقَت الأرواح، هدمت البيوت، قطعت الأرزاق. كم من الوقت تحتاجه غزة كي تبدأ من جديد؟ أيها الأخ الكريم، أما جر أهل غزة إلى القتل والتشريد؟ سؤال أيضا، لماذا لم تقدر حماس تقديرا جيدا، وهذا مطلوب في المعارك، قوة العدو قبل أن تستفزه وتدخل القطاع كله في معركة غير متكافئة، وهي تعلم أنه عدو قوي غاشم مستبد فاسق لا يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة، وقد قال ربك في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، إن سؤالا آخر، ولماذا لم تنتظر حماس حتى تستوفي أجلها في بناء نفسها وفي ترتيب أوضاعها وأوراقها حتى تستطيع مواجهة العدو، وقد أعدت له العدة التي تستطيع بها أن تدافع عن النساء والأطفال والمباني. وقد قال ربك في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. هذه مجرد أسئلة، هل تسرعت حماس ولم تعقلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن حبان من حديث عمرو بن أمية عندما جاءه رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، أأدع ناقتي وأتوكل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل اعقلها وتوكل. فهل عقلناها قبل أن نتوكل؟ أيها الأخ المسلم الكريم، لعلك توجست من كلامي هذا، ولعلك ارتبت فيه، ولعلك فهمت الكلام على غير المراد الذي أريد أن أصل إليه. أيها الحبيب، مثل هذه الكلمات وأمثالها تسمعها كل يوم، بل وتدور في خواطر الناس أحيانا، ولا تجد لها ردا إلا الحماسة والعاطفة والانفعال والتعاطف. نعم، إنك صاحب عاطفة، مؤيد، متعاطف، لكنك تحتاج في هذه المواجهات أمام هذه الأسئلة إلى ركن شديد من التأصيل الشرعي والمنطقي والمنهجي، لأنني أريد أن أقول لك، وتذكر كلمتي هذه جيدا، في مستقبل الأيام وبعد أن وصل الأمر إلى ما وصلنا إليه الآن، سوف تسمع هذه الكلمات كثيرا كثيرا، لأنها إذا كان بعض الناس قد ركبوا الموجة مضطرين، لأن الموجة كانت عالية، فإنهم لا بد ولا شك سيحاولون قتل هذه المعاهد الأمة فيما سيأتي. كيف يحيى معنى الجهاد، معنى بناء الأمة، معنى انتصار الإسلام؟ هذه معاني خطرة على أعداء الأمة. فستسمع مثل هذه الكلمات لا شك، وستتردد على أذنيك لا شك. فما دوري أنا؟ دوري أنا هنا متوكلا على الله أن أقول قول ربي هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أن أنقلك من باب التأييد إلى باب اليقين. نعم، أن ألقن أخي المسلم الحجة الشرعية عندما يسمع هذه الكلمات: إنني لا أريد المتعاطف، إنما أريد الموقن الثابت على موقفه المؤيد بيقينه شرعا ودينا وعلما. قال ربك: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الحديبية، يوم ذهب إلى أبي بكر وارتاب في موقفه وقال: لما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر إجابة علمية لا عاطفية، قال له: أمسك غرزك وبس، إنه رسول الله. ده تقصيد شرعي، فهمني يا عبد الحق، إنه رسول الله وإن الله ناصر. أي أمسك غرزك إنك تعتقد أنه رسول الله ابتداء وأنه مؤيد من الله، ذلك علم وعقيدة ويقين، لا عاطفة وانفعال. أيها الأخ المسلم الكريم، تعالوا لنرى إجابات لهذه الأسئلة التي وردت على أذهاننا. إجابات شرعية منهجية عقلانية. السؤال الأول، وانتبه معي جيدا جيدا لكل ما يلي من كلامي، لا أقول إياك أن تنام، إياك أن تغمض عينك، انتبه. السؤال الأول، هل تسرعت غزة؟ هل تسرعت حماس؟ نعم، هل تسرعت في قتال اليهود؟ أما كان لها أن تنتظر حتى تعد عدتها وتستكمل قوتها؟ أما رأت ما لحق من الدمار؟ الإجابة وانتبه تحتاج تفصيلا شرعيا. إن ما حدث في غزة بمعناه السياسي العسكري حرب كده، مع حرب غزة. الحرب في الإسلام سماها الله الإيه؟ الجهاد. الجهاد ينقسم إلى قسمين عند فقهاء المسلمين، جهاد الدفع وجهاد الطلب، ولكل جهاد أحكامه. ما جهاد الدفع؟ سريعا معناه أن العدو جاء إلى أرضك فأنت تدفعه، عشان كده سمي جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فقد خرجت أنت بالجيوش إلى أرض العدو نشرا للدعوة، فطلبت العدو في أرضه، لذلك سمي جهاد الطلب. والجهاد في الإسلام لا يخرج عن هذين العنصرين. عظيم، انتبه معي. لجهاد الطلب أحكامه ولجهاد الدفع أحكامه. أما جهاد الطلب إذا خرجت أنت إلى أرض العدو فيجب عليك أن تستعد استعدادا جيدا لملاقاته، وأن لا يخرج إلا من يقوى على القتال وقد استعد له، وأن لا يقاتل المسلمون إلا تحت راية واضحة وقائد واضح يحاربون من خلفه، وأن لا يعرض هذا القائد المسلمين إلى مهلكة، وأن يحمي ظهره. هذا في جهاد الطلب إذا خرجت أنت إلى العدو. أما إذا جاء العدو إلى أرضك، هتك عرضك، أخذ مالك، أخذ أرضك، دخل ديار المسلمين ودنسها، فلجهاد الدفع هنا أحكام أخرى قال أهل العلم. وجهاد الدفع إذا غزا العدو أرض المسلمين، وجهاد الدفع إذا غزا العدو أرض المسلمين فرض عين على كل مستطيع يلي العدو، أي قريب منه، فرض عين على كل مستطيع. اسمع، رجلا أو شابا أو شيخا أو امرأة، قال بعض العلماء أو طفلا، بل وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستأذن في جهاد الدفع ولي الأمر، لا يستأذن في جهاد الدفع ولي الأمر، بل ينفر إليه من المسلمين من استطاع الدفع، لأنه يدفع عن عرضه، يدفع عن دينه، يدفع عن ماله، يدفع عن أرضه. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه بسند حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. نعم، ما معنى من قتل دون ماله، دون دينه، دون أهله، دون دمه؟ أي أنه قد يدخل معركة غير متكافئة تؤدي إلى قتله، تؤدي إلى أن يغلب عليه الغازي الصائم الذي دخل أرضه، ومع ذلك سماه جاءه رسول الله شهيدا إنني بعد أن أصلت هذه المقدمة العلمية في معنى جهاد الدفع وجهاد الطلب، تعالوا نسقط القاعدة على الواقع بمفهوم فقهي شرعي. ما يحدث في غزة، ما فعلته حماس، يندرج تحت باب جهاد الدفع أم جهاد الطلب؟ جهاد دفع لا شك، لا شك، لا شك، إلا إذا اعتبرت أن فلسطين ليست عبد مسلمة وليست عربية وهذه أرض مستحقة لليهود. إن كان اعتبارك هكذا فأنت في واد ونحن في واد. أما إذا اعتبرت أن هؤلاء مسلمون وأنها أرض مسلمة وأن بيت المقدس بيت الله المسلم، ففي هذه الحالة فأنا أسألك، أكان اليهود في فلسطين أم كان أهل فلسطين عند اليهود؟ كان اليهود في فلسطين فذاك جهاد دفع، قدرت عليه حماس فقامت به. إذن ما فعلته حماس 7 أكتوبر كان واجبا شرعيا عليها، لم يكن تصرعا ولم يكن نزقا ولم يكن انفعالا، إنما واجب شرعي بتفصيل شرعي، وهذا الجهاد في المسألة. اختفق أو اختلف معي أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، وكما قال الشاعر أيها، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، إنني أرى الآن في الأمة أشباه رجال يحبون حياة الجبن عن موت العزة والكرامة. إن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي، وهذا دليل على ما أقول، صفية في غزوة الأحزاب دخل اليهود إلى المدينة وأرادوا أن يدخلوا الحصن الذي فيه النساء والأطفال. يبدو أنها عادة قديمة فيهم يتوارثوها، يبدو أنهم لا يقون على قتال الرجال فيقاتلون النساء والأطفال على أدهم. أي والله، الشاهد أنهم دخلوا حاولوا يخشوا يدخلوا الحصن. خد بالك بقى عشان التأصيل الشرعي للمعنى اللي عايز أوصله. فقامت صفية عمة النبي وكانت قد جاوزت 60 بل 70 في روايات، وأخذت عمودا ونزلت وضربت اليهودية فقتلته. اسمها ايه؟ امرأة حاربت بما تقوى عليه. لماذا؟ لأنها كانت في جهاد دفع. دفع فيجب تفصيل الأمر شرعيا حتى يفهم المسلمون مواقع أقدامهم. أيها الأحبة في الله، هذه القضية الأولى، هل تسرعت حماس عندما قاتلت اليهود؟ وتبقى سؤال آخر، ما زال في النفس شيء، إن لم تكن تسرعت، أما كان أهل غزة يعيشون حياة شبه آمنة، يأكلون ويشربون وينامون في بيوتهم؟ أما استحالت حياتهم إلى رعب وإرهاب ودمار؟ أما هدمت بيوتهم وشردت أسرهم؟ بل ومات أطفالهم وكل يوم ترى الناس يموتون؟ أما كان من حق هؤلاء الحياة حتى وإن كانت حياة شبه آمنة؟ إنني أريد أن أقول، متى عاشت غزة بل فلسطين كلها حياة شبه آمنة. مخطئ من ضيق أفقه ضيقا شديدا فظن أن المعركة بدأت يوم 7 أكتوبر 2023. المعركة بدأت حتى قبل 1917. المعركة قديمة يا إخوان، تجاوزت القرن من الزمان. المسلمون يقتلون في فلسطين من 1948 وما قبلها. متى عاشت هذه الأرض حياة آمنة؟ نكبة 48 قتل فيها كم ألف فلسطيني؟ ما رفعوا السلاح على اليهود أبدا. في أحداث 36 و37 وعز الدين القسام وجهاده، كم من الدماء سفقت، كم من أراضي الفلسطينيين انتهكت، كم من قراهم أخرجوا منها. أين هذه الأرض التي كانوا يعيشون فيها، وهذا الأمن الذي كان ينعمون به، وهذه الحياة التي كانوا يعيشونها؟ بل إن قطاع غزة تحديدا، وافهم معي ما أقول وإن كان الكلام جافا، إنما هو تفصيل شرعي وتاريخي وسياسي للموقف. من سنة 2007 16 سنة غزة محاصرة، بمعنى تقارير الهيئات الدولية تقول إن غزة لا تدخل إليها شبان الحياة الآمنة اللي أنت بتقول عليها. غزة لا تدخل إليها المحروقات ولا الدواء ولا الغذاء ولا لبن الأطفال ولا اللحوم، بل ولا الدواجن ولا المستلزمات الحياة إلا بإذن اليهود وتحت أمرهم وإرادتهم. هذه الحياة التي ترضاها لإخوانك أو حتى ترضاها لنفسك؟ هل هذه هي الحياة؟ ثم إن إسرائيل تدخل إلى هذا القطاع وغيره متى شاءت وكيف شاءت، تقتل من شاءت وتأسر من شاءت، أكثر من 6000 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل. ما جريمتهم؟ أنهم يدافعون عن أرضهم وعرضهم ونسائهم وأموالهم وذويهم. هذا ليس حقا شرعيا بل حق دولي. فميثاق الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة الذي كفرت به الأمم المتحدة نفسها، تقول إن من حق أي شعب احتلت أرضه أن يقاوم هذا الاحتلال بكل إمكانياته المتاحة، بما في ذلك الإمكانيات العسكرية المسلحة. فأين تطبيق هذا الواقع، هذا الأمر على الواقع؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن غزة من 2007 لا تعيش إلا على المعونات بمعرفة الأونروا التابعة للأمم المتحدة. أي حياة تلك؟ ثم تعال أسألك، هل يجب أن أكون حريصا على الحياة؟ أي حياة؟ حتى وإن كانت الحياة بلا دين، بلا عزة، بلا كرامة، بلا هدف. هل أنا خلقت، أنا بسألك أنت، أنا إنسان مسلم، أنا خلقت حتى آكل وأشرب وأتزوج وأنجب وأموت؟ أنت شايف أن ده دورك في الحياة؟ مش هي دي الحياة؟ حتى أن غير المسلمين اليهود علمونا أو سمموا أفكارنا بكلام عايز أعيش. شو لك كده يا عم؟ أنا مالنا، أنا إيه؟ عايز أعيش، أكل عيش. هذا مما سممت به أفكارنا. إننا لا تقل أنا حريص على الحياة، إنما قل هو حريص على الذل، حريص على المهانة، حريص أنه يتنفس مهما كان الثمن، حتى وإن كان هذا الثمن عرضه، دينه، ماله، كرامته، عزته، مش مشكلة، المهم أتنفس أعيش. هذه صفات أعدائنا الذين استطاعوا أن يلبسونا إياها ويدخلوها فينا، قال الله فيهم لا فينا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هم مش إحنا، فصرنا نحن بفعلهم فينا وفعل عملائهم فينا وفعل أتباعهم وأشياعهم فينا حريصون على الحياة. لسنا نحن، نحن حريصون على الحياة في سبيل الله، فإن لم تكن فالموت في سبيل الله. هذه مسألة يجب أن تنضبط في ذهن الإنسان المسلم، أنا حريص على الحياة في سبيل الله، فإن لم يكن فالموت في سبيل الله. بقيت نقطة، وهؤلاء الذين ماتوا، أما رأيت شكل الأطفال والنساء؟ أما رأيت الجثث؟ ما الذي جرهم إلى هذا؟ أما كان لهم حق حتى في أي حياة؟ هل خيروا؟ أقول لك هؤلاء ما ماتوا، عدل برضو هذه الكلمة، هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. ولا أنت ما بتقراش قرآن؟ مش بتقراها؟ مين قال لك إن هم ماتوا؟ يا أخي من قتل بالرصاص في غزة ليسوا هم الأموات، إنما الأموات من يأكلون ويشربون ويشاهدون وينامون ويعجزون عن نصرة إخوانهم. المأوات الحق الذين يملكون القدرة على النصرة فلم ينصروا. الأموات الحق من والوا اليهود، من عاولوهم، عملاءهم، أشياعهم، صهاينة العرب، وعند الله تجتمع الخصوم. أما الذين قتلوا فهؤلاء قال الله فيهم، اقرأ القرآن وافهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أي حياة أولى؟ تلك التي يقوم الله فيها يدخلهم الجنة عرفها لهم، يكون الله دليلهم في الجنة عرفها لهم، أم حياة في الأرض بعزة وخسة وذل؟ على من نبكي؟ على الأموات الذين يعيشون عند ربهم، أم على الأحياء الذين يموتون في كل يوم؟ قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أيها الأخ المسلم الكريم، إن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن الجموح في غزوة أحد، سيدنا عمرو بن الجموح كان أعرج، أعرج يعني هو عنده عرجة، يعتبر معوق، ما يستطيعش القتال، معذور. فطبعا في قصة كده، خرج يوم أحد بعد أن استأذن النبي وهكذا، والنبي أذن له رغم أنه أعرج، ده حيموت لمحالة. وبالمناسبة عمرو بن الجموح مات في أول المعركة، على طول مش هيلحق، ده أعرج هيجري إزاي ويعمل؟ طب لما سمح له رسول الله بالقتال رغم أنه أعرج؟ لقد رأى حرصا منه على الجنة يفوق حرصه على هذه الحياة، الحياة الكريمة اللي عايشها في ظل الإسلام. إذن الحرص على الجنة حتى يعدل، يتفوق على الحرص حتى على الحياة الكريمة، فكيف بالحياة الخسيسة الزليلة اللي عايز يحول المسلمين إلى مجرد دواب تأكل وتشرب وترقص وتتجوز وتنام؟ لا، نحن لسنا دواب أبدا، ولن نرضى ولن نقبل. كن أنت هكذا، لن نكون هكذا، كل المحاولات هتفشل. أيها الأخ المسلم الكريم، قالت امرأة عمرو بن الجموح يومها، قالت سمعت وهو يلبس درقته عدة القتال الأعرج يقول اللهم لا تردني. أيها الأخ المسلم الكريم، لعلنا استوفينا هذا السؤال: أما كانت غزة تعيش حياة شبه آمنة؟ أما نقطة ثالثة نحب أن نعرج عليها، وهو سؤال مهم، فعلا سؤال مهم محير، ما زال في النفس شيء. هذا السؤال هو: ما هي المكاسب التي تحققت من هذه المعركة؟ عندما نرى 15,000 قتيلا شهيدا إلى الآن، 15,000، 7,000 مفقود، يعني العدد مرشح للزيادة. في قاعدة بتقول إن المفقودين كل ما طال الوقت بيعدوا في عداد القتلى، وعلى الأقل 30% من المفقودين بيعتبروا قتلى. شاهد، ما هي المكاسب إذا؟ مدينة كلها، بلد، قطاع كامل دمر، انتهى، 15,000 قتيل، 6,000 طفل منهم، 4,000 امرأة أو يزيدون. ما هي المكاسب؟ أولا، إننا لا نتكلم عن المكاسب العسكرية، فلا وقت لها الآن، هناك ما هو أهم أريد أن أوصله. ولكن إذا أردت أن أعرج عليها، فأقول إن نتنياهو زعيم الكيان المغتصب اليهودي عليه لعنة الله إسرائيلي، قال إن هدفه من المعركة في غزة، وقال الكلام ده في 8 أكتوبر، أن له 4 أهداف استراتيجية من المعركة ضد غزة. أهدافه الأربعة هي القضاء على حركة حماس، نزع السلاح كلية من قطاع غزة، تدمير الأنفاق في غزة، تحرير الأسرى اليهود من غزة. دي الأهداف الأربعة الإسرائيلية. لا يخفى على إنسان أن النصر في المعركة لا يتحقق إلا بتحقيق الأهداف المرجوة منها، فإن لم تتحقق الأهداف فهل انتصرت؟ إنني أسأل الآن هذا السؤال سريعا: ماذا تحقق للكيان الإسرائيلي من هذه الأهداف الأربعة خلال 48 يوما؟ ما الذي حققوه؟ لا أسرع عنه إلا بإجبارهم على المفاوضات مع حماس، وبشروط حماس: 50 أسير، 10 كل يوم، بمقابل 100 أو 150 أسير فلسطيني، والتسليم بشروطنا، وهكذا. ثم هل دمرت الآلة العسكرية لحماس؟ أبدا، ده ما وصلوا حتى لمواقع حماس، بل إنك ترى أن حماسا قد أعلنت في غير مرة أن عندها أسرى من العسكريين اليهود لا تريد أن تفصح عن رتبهم ولا عن أعدادهم، وإن رتبهم وأعدادهم مفاجأة للكيان الصهيوني. وقالت: لو أن الكيان الصهيوني نطق بأكاذيب سنصرح بأعداد الأسرى لدينا، ولم يستطع الكيان حتى الآن أن يصرح بأعداد الأسرى العسكريين عند حماس. في المقابل، هل استطاع الكيان الإسرائيلي أن يقبض على قائد حمساوي واحد؟ تخيل لو كان مسك واحد، ده كان دار به ولف على شاشات القنوات كلها، وبين ان ده انتصار عظيم. واحد بس لم يستطع ان يقهر. بعد كل ما قلت سريعا، الى من تميل كفة المكسب والفوز العسكري في هذه المعركة؟ احكم انت ايها الاخ المسلم الكريم. وإن كان هذا ليس هدفي وليس ما أريد أن أناقش فيه، لأني إذا أردت أن أتكلم في هذا الأمر فشرحي فيه مسهب وطويل، ولكن إنني أريد أن أقول إن هناك مكاسب أهم 1,000 مرة من المكسب العسكري من هذه المعركة، وهذا هو النصر الحقيقي الذي إذا استمسكنا به فأعلم أن هذه الأمة قد بعثت من جديد من غزة، الأمة كلها ستبعث من غزة. أما المكاسب الأهم فأول مكسب هو إحياء القضية. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن الله يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم إن اليهود يحاولون منذ أن غزوا أرضنا أن يطمسوا القضية، أن يقتلوها ويدفنوها في بئر النسيان من خلال سياسات التطبيع تارة، ومن خلال عملائهم تارة، والتهجير تارة، والقضاء عليهم على المسلمين تارة، والقتل تارة، والحبس تارة، ومحاربة أهل العلم تارة من خلال أعوانهم في بلادنا، بل وأسر المقاومين وملاحقتهم تارة. ولكن رهانهم الأعظم أن تطمس القضية من عقول الناس مدة 40 سنة فقط، يعني غايتهم 40 عاما أو غايتهم 40 عاما تنسى القضية في هذه 40 سنة بس. 40 سنة يعني إيه؟ جيل ينسى هذه القضية. فإذا نسي هذا الجيل القضية ورث الجيل الذي بعده نسيانها، انتهت القضية. يبقى كل رهانهم على كم سنة؟ 40، اللي هي عمر الجيل. لذلك الجيل بتاع بني إسرائيل في سينا ربنا جعل أنهم يأتون في الأرض إيه؟ 40 سنة. ليه 40 سنة؟ عشان يموت الجيل الذي تعلم الذل على يد فرعون، وينشأ الجيل الذي تعلم العزة على يد موسى. هو ده الجيل اللي فتح في المقدس. الأجيال اللي تربت على المذلة لا يمكن أن تصنع نصرا. الانبطاع لا يقيم قائمة. الشاهد أنهم يحاربون من أجل أن تنسى القضية 40 سنة، وفعلا مضوا فترة من الوقت في ذلك، ولكن كان لابد من عمل يحرك القضية ويحرك المياه الراقدة ويعيد القضية إلى بؤرة الشعور عند هذه الأمة المسلمة. إننا نرى شبابا الآن عاد إليهم وعيهم بالقضية، كانوا لا يعرفون شيئا عن القضية، يعرفون أن في ناس بتضرب، ربنا يعينهم، ربنا معهم. كان اهتماماتهم بمباريات الكرة وتقليد لاعب الكرة والممثلين فوق اهتماماتهم بقضايا الأمة. هؤلاء الشباب اليوم يسألوننا: لماذا حدث هذا؟ وما قصة فلسطين؟ وما قصة هذه الأمة؟ ومتى دخل اليهود أرضنا؟ ولماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ وما هو العلاج؟ وكيف السبيل؟ العودة إلى الله. كيف نعود إلى الله؟ كيف تبنى هذه الأمة من جديد؟ هؤلاء الشباب اليوم يتعاملوا، ونحكركم بعد الخطبة على أمور أنا رأيتها بنفسي وعشتها معهم، يتكلموا عن المقاطعة وكيف تكون المقاطعة منهج مش قضية وقتية حماسية، وكيف نضربهم اقتصاديا ونعد أنفسنا للمعركة المقبلة. كل هذا ما كان يمكن أن يكون ذلك فتح من الله ونصره. والله أستشعر قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لما نزلت في الحديبية قال عمر: أي فتح هذا؟ فلما فتحت مكة قال: صدق ربي وكذبه عمر. صدق ربي، ده احنا راجعين من مكة مش عارفين ده الفتح. هو ده الفتح، هو ده الفتح. اقرأ اقرأ اقرأ معاني ربك قراءة صحيحة، واكفر بالواقع وكذب. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم كان لا بد من إعادة الوعي. إن عودة الوعي، بل إن عودة القضية مرة أخرى إلى أذهان الناس، إحياء القضية هو مكسب عظيم يستحق أن تسق كل هذه الدماء في سبيلي، يستحق أن تحيا أمة بعد رقابها، يستحق أن تسق في سبيله هذه الدماء. واسمع وافهم فيما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إيه المعنى؟ أن عدم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في أذهان الناس ومرور أجيال لا تذكر بعضها بعضا بذكر الله تنمحي قضية إيه؟ قضية الألوهية نفسها من أذهان الناس لأنها لا تتردد على أذهان الناس. تتخيل إذا كانت قضية الألوهية التوحيد نفسها من الممكن أن تنسى إن لم نذكر بها الناس، فما بالك بقضية زي قضية الأمة أو قضية الفساد. هذه قضية أهم، كان لا بد من إحياء القضية مهما كان الثمن. هذا مكسب، ومكسب آخر عودة الوعي، عودة الوعي. أيها الأخ المسلم الكريم، إن قضايا المسلمين الكبرى العظمى غابت عن منابرهم وعنهم بأجيال طويلة، قل غابت أو قل غيبت، ولكن في كثير من الأحيان حصر الدين، بل حصر الدين في كيف أصلي، كيف أتوضأ، كيف أقوم الليل، كيف أغتسل، هل فخذ عورة، كيف أستنجئ من بولي. هذه كلها قضايا في الإسلام، ولكن افهم معي، هذه ليست قضايا الإسلام الكلية، إنما هي مقدماتها. أما قضايا الإسلام الكلية فهي الحكم بشرع الله، إقامة الأمة، الجهاد، النصرة لله والنصر بالله. هذه قضايانا الأساسية التي غابت أو غريبت بفعل فاعل لمدد طويلة. إنما حدث في غزة اليوم فرصة لا تعوض حتى نعيدها للناس مرة أخرى. نعم، أن نعيد للناس دينهم كاملا مكملا لا مجتزئا منقوصا. ادخلوا في السلم كافة. نعم، أن نؤسسها، أن نؤصلها، أن نعمل بها. قول ربك سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم، إن أساس الأمة دين. تعلمنا من غزة هذا، تعلمنا من أبي عبيدة وهو يقول هذه الكلمات يستشهد بكلام الله وكلام رسول الله أن النصر من عند الله، أن العقيدة ليست كلمات تتعلم في الكتب ولا ملازم يحتج بها ويتقعر بها بعض من يدعون العلم، ولكن العقيدة ممارسة، العقيدة واقع، العقيدة حق، العقيدة فعل، العقيدة دين. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، علمتنا غزة أن العقيدة لا بد أن تنتقل من صفحات الكتب إلى سواعد الرجال وأقدام الرجال وأفكار الرجال وأفعال الرجال. نعم، إن وعد الله حق، ولكن لا بد أن نكون نحن على الطريق الحق. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم، هذه حقيقة. إن هذه الأمة، إن غاية توحيد الأمة لا يمكن أن يكون إلا بسبيل أمة التوحيد أولا، أنت أولا، دينك أولا، عقيدتك أولا، إيمانك بقضايا الأمة كاملة أولا، بناء المسلم المتكامل أولا الذي يعرف أن دينه يبدأ بتوحيد الله وينتقل إلى جهاده في سبيل الله حيا بالكلمة والمال والنفس ودفع النفس بل وبإزهاق النفس إن أراد الله ما يسر. نعم، إن كلمة التوحيد طريق توحيد الكلمة. يا أحبتي في الله، إننا نريد أن نقول لإخواننا هذه الكلمات، ونريد أن نؤصلها، ونريد أن نستوعبها، ونريد أن نفهمها. أيها الأحبة في الله، لا بد أن نفهم أن الأمة الواحدة لن تبنى إلا على العقيدة الواحدة وعلى الدين الواحد. أيها الأحبة في الله، لابد أن نفهم هذه الأمور جيدا. إن كلمة التوحيد هي طريق توحيد الأمة. نعم، وبقي الكلمة من أهم مكاسب هذه الحرب سقوط الأوهام، أوهام القوة والعدو الذي لا يقهر، والمسافة الشاسعة بين إمكاناتنا وإمكاناته، وأن هذه الأمة ماتت وكيف تقوم ومتى تقوم ومتى الحل. يا أخي، لا تخرج قوة الله وإرادته من المعادلة، فقط احترم أنت قدرة الله واتبع إرادته، تعينك قوة الله وإرادته. وكما قلنا سابقا، من اتبع إرادة الله الشرعية تحققت له إرادة الله القدرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المتقين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله في كتابه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم، هذا بيان للناس، ولكن لا تتحقق الهدى والموعظة منه إلا للمتقين. من أراد الهدى سيهتدي، ومن أراد الضلال فسيضل. إنه بيان كان واجبا علينا أن نبينه. نسأل الله أن يجعله سهم جهاد في صدر أعدائنا وفي بناء أمتنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم أيدهم على أعدائهم، اللهم أيدهم على أعدائهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا، اللهم فرج الكرب يا رب العالمين، اللهم فرج الكرب يا رب العالمين، اللهم فرج كرب كل مكروب، وسد الدين عن كل مدين، اللهم فرج كرب كل مكروب، وسد الدين عن كل مدين، انصر كل مظلوم يا رب العالمين، اللهم انصر كل مظلوم يا رب العالمين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر اليهود وأعوانهم، اللهم دمر اليهود وعملاءهم، اللهم دمر اليهود وأشواعهم، اللهم أحصهم عددا، أثنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، أرنا اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إن أحيتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اسقنا من يد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة في ذات الموضوع، كلمة هامة لمن أراد أن يسمعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أتقيكم إن شاء الله بعد جمعتين بالتنسيق مع إدارة المسجد إن شاء الله. قوموا إلى الصلاة.